الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: الاختلاف في كيفية التيمم. وقال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه أخبره عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، والنسائي رحمه الله الاختلاف في كيفية التيمم، مقصوده أن الأحاديث وردت في كيفية التيمم على صفات متعددة، منها ما هو الكفان فقط، ومنها ما هو أنصاف الذراعين، ومنها ما هو إلى الذراعين، ومنها إلى ما هو إلى المنكبين. ولكن الذي ورد في الصحيحين وفي غيرهما الاقتصار على الكفين، الاقتصار على الكفين فيكون أرجح من غيره، فيكون فرض التيمم هو مسح الوجه والكفين. وقد أورد النسائي رحمه الله عدة أحاديث في هذا الباب تشتمل على ما أشار إليه من الاختلاف في الكيفية، وأنها جاءت على ألفاظ مختلفة، لكن بعضها أرجح من بعض. فقد أشرت إلى أن المرجح هو ما جاء في الصحيحين من أن المسح يكون للكفين فقط دون أن يضاف إليهما شيء آخر. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث عمار بن ياسر الذي فيه أنهم تيمموا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم مسحوا بوجوههم وأيديهم إلى المناكب. وهذا هو الذي جاء في هذا الحديث وفي غيره، لكن الذي جاء في الصحيحين وفي غيرهما من حديث عمار وغيره الاقتصار على مسح الكفين فقط، فيكون هو الأرجح من غيره. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري. العباس بن عبد العظيم العنبري هذا ثقة حافظ، خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وقد مر ذكره فيما مضى، مر ذكره أي العباس بن عبد العظيم العنبري، وأنه ثقة حافظ خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهو من أهل البصرة، هو بصري. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي. وعبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي هذا ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وسبق أن مر في الدرس الفائت ذكر عمير مولى أم الفضل أو مولى ابن عباس، وكنت ذكرت أنه خرج له الجماعة، والواقع أن الذي خرج له مثل الذين خرجوا لهذا الرجل، وهم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، الذين خرجوا لعمير بن عبد الله الهلالي مولى أم الفضل ويقال له مولى بن عباس، وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. والذي معنا هنا عبد الله بن محمد بن أسماء ابن عبيد الضبعي البصري، خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، خرج له صاحب الصحيح، وخرج له اثنان من أصحاب السنن الأربعة وهما أبو داود والنسائي، ولم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه. عن جويرية، وجويرية هذا عمه، عم عبد الله بن محمد بن أسماء ابن عبيد الضبعي، لأن هذا جويرية بن أسماء ابن عبيد الضبعي، وذاك عبد الله بن محمد، ومحمد أخو جويرية. جويرية ومحمد أبناء لأسماء ابن عبيد الضبعي، وجويرية وأسماء. جويرية بن أسماء اسم أبيه, اسمه واسم أبيه من الأسماء المشتركة التي يسمى بها الرجال والنساء, وهي مشهورة بأسماء النساء جويرية وأسماء. إلا أن هذين الرجلين الولد والأب اسماهما مماثلة لأسماء النساء, جويرية بن أسماء. جويرية اسم رجل وأسماء اسم رجل, وهي موافقة لأسماء النساء. اسمه واسم أبيه جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي. وجويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي هذا صدوق خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة, أي مثل الذي قبله, مثل ابن أخيه, مثل الذين خرجوا لعمه, مثل الذين خرجوا لعمه, الذين خرجوا لابن أخيه اللي هو عبد الله بن محمد وزيادة ابن ماجة, لأن عبد الله بن محمد بن أسماء خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي, وجويرية ابن أسماء الذي هو عم عبد الله بن محمد بن أسماء خرج له من خرج لابن أخيه وزيادة ابن ماجة. عن مالك, عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور العلم الذي اشتهر فقهه وصار له مذهب مشهور ودون فقهه وصار له أتباع اعتنوا بفقهه, وهو محدث فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى. عن الزهري, عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن عبد الله بن زهر بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهر بن كلاب, وقد مر بنا ذكره كثيرا, وهو إمام علم ومحدث فقيه ومكثر من رواية الحديث عن رسول الله, مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو الذي قام بتدوين السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز, والذي سبق أن أشرت إليه مرارا فيما مضى, والذي يقول فيه السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله, عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, وهو ثقة فقيه وهو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين المشهورين في المدينة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في عصر التابعين, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. والزهري تابعي صغير يروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة, فالحديث من رواية تابعي عن تابعي, من رواية تابعي عن تابعي, يروي عن أبيه أبوه عبد الله بن عتبة بن مسعود, عمه عبد الله بن مسعود هو ابن أخي عبد الله بن مسعود, لأن عتبة وعبد الله أخوان, وعبد الله هذا يروي, وعبد الله هذا هو ابن أخي عبد الله بن مسعود الهذلي, وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يعني الذين خرجوا لجويرية بن أسماء الذي مر في هذا الإسناد هم الذين خرجوا لوالد عبيد الله الذي هو عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الذي عمه عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه. وإذا فهو ثقة خرج حديثه صاحب الصحيح البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي, أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا. عن عمار, عمار بن ياسر مر ذكره في الأسانيد المتقدمة, وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي مالك وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن بن أبزة أنه قال كنا عند عمر فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين ربما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء, فقال عمر أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي لم أكن لأصلي حتى أجد الماء. فقال عمار بن ياسر: أتذكر يا أمير المؤمنين حيث كنت بمكان كذا وكذا ونحن نرعى الإبل فتعلم أن أجنبنا؟ قال: نعم. أما أنت فتمرقت في التراب. أما أنا فتمرقت في التراب فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: إن كان الصعيد لكافيك. وضرب بكفيه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه فقال: اتق الله يا عمار. فقال: يا أمير المؤمنين إن شئت لم أذكره. قال: لا، ولكن نوليك من ذلك ما توليت. ثم ذكر النسائي حديثا آخر أو حديثا لعمار من طريق أخرى، ويشتمل على كيفية أخرى من كيفيات التيمم، وهو أن عمار رضي الله تعالى عنه كان عند عمر فجاءه رجل وسأله عن الجنب، يعني عن الرجل يجنب ولا يجد الماء، فقال: أما أنا فإذا لم أجد الماء فإنني لا أصلي، يعني حتى أجد الماء، يعني أنني لا أجد، يعني لا أصلي يعني حتى أجد الماء، يعني معناه أنه يؤخر الصلاة فيما إذا كان على جنابه ولم يجد الماء، يعني معنى هذا أنه لم يعتبر رفع الحدث الأصغر يماثله رفع الحدث الأكبر. والنص القرآن جاء يعني في الحدث الأكبر والأصغر الآية الكريمة، لكن لعل عمر رضي الله عنه وأرضاه يرى أن ملامسة النساء ليس المقصود بها الجماع، وهذا هو الذي قاله بعض العلماء بعض الصحابة، لأنهم اختلفوا في الملامسة هل المقصود بها الجماع كما هو قول الجمهور أو أن المقصود بها اللمس، وأنه يعني يكون ناقض للوضوء، فيعني يكون الإنسان يتيمم إذا لم يجد الماء. فعمر رضي الله عنه وأرضاه يعني يرى أن الملامسة المقصود بها اللمس وليس المقصود بها الجماع، ولهذا لم يعني يعلم دليلا يدل على أن الجنب أنه يتيمم. ولما سأله رجل بحضرة العمار هذا السؤال قال: أما أنا فإذا لم أجد الماء فإنني لا أصلي يعني حتى أجد الماء. فقال له عمار: أتذكر لما كنت وإياك يعني في مكان كذا ومعنا الإبل وأننا أجنبنا، أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فضحك رسول الله، يعني ضحك من هذا العمل الذي عمله عمار، وهو كونه تمرغ تجرد وتمرغ بالتراب كما تتمرغ الدابة، لأنه قاس التيمم على تيمم الجنابة على الاغتسال من الجنابة على الاغتسال من الجنابة، وهذا ففيه بيان مبدأ القياس، لكن القياس ليس بصحيح، لأن الأصل المقيس عليه الذي هو الوضوء ليس فيه أن التيمم يعني يكون لأعضاء الوضوء، التيمم يكون لأعضاء الوضوء يعني الرجلين والرأس وما إلى ذلك، ليس فيهما هذا الأمر، يعني في القياس ليس بصحيح، لكن فيه الإشعار بمبدأ القياس وأن عمار أخذ من مبدأ القياس، لكن القياس ليس بصحيح، لأن الأصل لا ليس التيمم يكون على أعضاء الوضوء كلها القدمين والرأس وما إلى ذلك، لا، وإنما يكون على الكفين والوجه، يكون على الكفين والوجه، هذا الذي جاءت بالسنة بالنسبة لرفع الحدث الأصغر. فقياس الحدث الأكبر على الجنابة بكونه يعمم جميع جسده هذا قياس غير صحيح، لكن فيه الإشعار بالأخذ بمبدأ القياس، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أنه يكفي أن يتيمم بالطريقة التي أرشده إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي مسح الوجه والكفين. وهنا ذكر إلى إنصاف الذراعين، ويعني إذا كان مقصود من ذلك أن الكفين دخل على الذراعين فهذا لا إشكال فيه، يمكن أن يرجع إلى حديث الصحيحين وغيرهما في أن التيمم يكون على الكفين، وإذا كان المقصود من ذلك الزيادة فهذه الزيادة ليست موجودة في الصحيحين، والمعتبر هو ما يعني كثر فيه الرواة وجاء في الصحيحين وفي غيرهما من أن التيمم إنما يكون للكفين فقط دون أن يضاف إليهما ذراعان أو بعض الذراعين أو إلى المنكبين، فيكون هذا أرجح يعني من غيره في بيان تلك الكيفية. وفيه أنه نفخ في يديه، وقد ذكرت فيما مضى أن النفخ جاء في بعض الروايات ذكره وجاء في بعضها عدم ذكره، فيكون ذكره يعني في بعض الأحوال التي حصلت أن الغبار كثير وأن الذي تصاعد لليدين كثير فأريد تخفيفه بالنفخ. أما إذا كان ليس بكثير ولا يظهر على الوجه لو مسحه به أو اليدين لو مسحهما به لكثرة الغبار فإن هذا لا يحتاج إلى النفخ. عيد المتن. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن بن أبزة أنه قال كنا عند عمر فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين ربما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء، فقال عمر رضي الله عنه أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي حتى أجد الماء. يعني المقصود من ذلك من الجنابة، يعني إذا كان جنبا يعني يمكثون الشهر والشهرين ولا يعني يكون عندهم الماء، يعني يكونون في البر وفي السفر، فيعني السؤال عن الجنابة، فقال أما أنا فلا أصلي حتى أجد الماء. فقال عمار بن ياسر رضي الله عنه أتذكر يا أمير المؤمنين حيث كنت بمكان كذا وكذا ونحن نرعى الإبل فتعلم أن أجنبنا؟ قال نعم، أما أنا فتمرغت في التراب فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إن كان الصعيد لكافيك، وضرب بكفيه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه فقال اتق الله يا عمار. فقال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أذكر. قال لا، ولكن نوليك من ذلك ما توليت. ثم يعني الحديث فيه دلالة على أن من عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبليه، وأنه قد وأن بعض الصحابة قد يعني يكون عنده علم في المسألة ولكنه ينساه، فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد نسي. هذا الذي جرى بينه وبين عمار، وهذا الذي حصل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أخبره، ولما أخبره عمار بالذي حصل في حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإجابته على ما أخبر به من حصول التمرغ في التراب وقال إن الصعيد لك فيك، قال له عمر اتق الله، يعني هذا فيه تثبت في الرواية وأنه يريد منه أن يكون على ثقة وعلى يقين. وقال عمار إن شئت لم أحدث بهذا، لأن عمار رضي الله عنه قد حصل منه التحديث وحصل منه التبليغ، وكونه يكرر ذلك يعني قد أدى ما عليه، فلو أراد أن يتوقف عنه فإنه أبلغ وقد أدى ما عليه، فلم يكن هناك كتمان للعلم لأنه قد حدث بهذا الحديث وسمع منه وبلغه للناس، فقال بل نوليك من ذلك ما توليت، يعني أنت الذي تذكر وأنت الذي تتولى هذا وأنت الذي تخبر بهذا، أما هو عمر رضي الله عنه فإنه لا يعلمه، لكن هذا لا يدل على عدم قبوله لما جاء به، لا يدل على عدم قبوله لما جاء أو لما أخبره به عمار، وإن كان قد حصل منه النسيان فهو لا يدل على عدم قبوله لما جاء به، ولكن قوله نوليك من ذلك ما توليت يعني أنت اللي تتولى تبعة هذا وتتولى إبلاغ هذا لأنك أنت الذي تعرف هذا وتذكره، أما أنا فلا أذكر ذلك. فهذا هو معنى قوله نوليك من ذلك ما توليت، يعني أن التحديث به والإخبار به إنما يكون مسؤوليته عليك وأنت الذي عندك العلم وأنت الذي تحدث به، هذا هو معنى قوله نوليك من ذلك ما توليت. سند أخبرنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار، يقول النسائي أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو بن دار، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو من صغار شيوخ البخاري، مات قبل البخاري بأربع سنوات، توفي سنة 250 و200، والبخاري توفي بعده بأربع سنوات، أعني سنة 56 و200، فهو من صغار شيوخ البخاري، وقد مر ذكره فيما مضى. ولقبه بن دار، يروي عن عبد الرحمن، وعبد الرحمن هو بن مهدي المحدث المشهور، وحديثه وهو ثقة ثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا سفيان، حدثنا سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري المحدث الفقيه العلم الحجة، الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب رفيع ومنزلة عالية لم يظفر بها إلا النوادر من المشتغلين بالحديث، مثل سفيان هذا، ومثل شعبة، ومثل إسحاق بن راهوية، ومثل البخاري والدارقطني وغيرهم، عدد قليل أطلق عليهم هذا اللقب الرفيع وهذا الوصف العالي الذي هو أمير المؤمنين في الحديث. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، الذي هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي. عن سلمة، عن سلمة بن كهيل الحضرمي، وقد مر ذكره في الأسانيد الماضية قريبا، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي مالك، عن أبي مالك وهو غزوان الغفاري، غزوان الغفاري الكوفي، وهو ثقة من خرج له؟ هذا غير ما في كتاب؟ لا في كتاب. ايش اسمه؟ غزوان ابن البخاري تعليقا، وابو داود والنسائي والترمذي. غير الاشجعي؟ نعم غير الاشجعي. وش اسمه؟ ابو مالك الاشجعي؟ لا، ابو مالك غزوان، اسمه غزوان تلقاه في الاسماء حرف الغين. غزوان بن جرير؟ لا غيره. غزوان البخاري. نعم البخاري، البخاري تعليقا، وابو داود والترمذي والنسائي. البخاري تعليقا وابو داود والترمذي والنسائي. البخاري تعليقا وابو داود والترمذي والنسائي، هؤلاء هم الذين خرجوا بأبي مالك غزوان الغفاري، وهو ثقة مشهور بكنيته. وعن عبد الله بن عبد الرحمن. أيوة، معطوف على أبي مالك. نعم، وعن عبد الله بن عبد الرحمن وابن ابن أبزاء، وهو مقبول، خرج له البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. نعم، وأبو داود والنسائي، يعني مثل الذي قبله، إلا أنه أن ذاك عنده الترمذي زيادة، وهذا ليس عنده إلا البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. أما أبو مالك غزوان الغفاري فالبخاري تعليقا وأبو داود والنسائي والترمذي. عن عبد الرحمن بن أبزة، عن عبد الرحمن بن أبزة، وهو ثقة، وهو صحابي صغير، وهذا الذي نعم صحابي صغير. نعم، وهو روى له الجماعة، وقد روى له الجماعة، وهذا هو الذي هو الذي جاء ذكره في صحيح مسلم عند قصة، عند حديث إن الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويضع به قريب. هذا هو الذي جاء حدث عمر الخطاب بهذا الحديث بهذه المناسبة، لأن عمر الخطاب له أمير على مكة اسمه نافع، ما تذكر نسبه، فلقيه فقال له: من أمرت عليهم في حال غيبتك؟ من وليت مكانك لينوب عنك حتى تعود؟ فقال: عبد الرحمن بن أبزة. قال: ومن عبد الرحمن بن أبزة؟ قال: رجل من الموالي. قال: وليت عليهم مولى؟ قال: إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. هذا يقوله أمير عمر في حق عبد الرحمن بن أبزة، هذا في حق عبد الرحمن بن أبزة الذي أنابه أمير مكة لعمر في حال غيبة الأمير حتى يعود. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه عندما سمع هذا الكلام، قال: صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والحديث في صحيح مسلم وهو دال على فضل القرآن وفضل العناية بالقرآن, وأن الله يرفع بالكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني ومعنى هذا أن هذا الرجل رفعه الله بكتابه, وهذا هو معنى قول عمر خلق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم, لأن أميره ولاه وهو مولى من الموالي, مولى من الموالي, ولكن تقديمه إياه إنما كان بسبب العلم وبسبب الفقه في الدين وبسبب العلم بكتاب الله والمعرفة بالفرائض. يعني الفرائض اللي هي الشرائع, ما هو معنى الفرائض اللي هي المواريث فقط, لأن الفرائض يعني معناه الأمور المشروعة والمفروضة, لأنه عارف بالفقه عالم بكتاب الله عز وجل. هذا هو عبد الرحمن بن أبزع, هذا هو الذي قال فيه, قال وهو الذي حدث عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذا الحديث بهذه المناسبة. يعني تذكر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأن هذا الرجل لما ولي وهو مولى وكان الباعث على توليته وتقديمه على غير علمه بالكتاب ومعرفته بالفرائض, قال عمر رضي الله عنه وأرضاه صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم, إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عن عمار, نعم عن عمار وقد مر. نعم. قال نوع آخر من التيمم. وقال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن التيمم فلم يدر ما يقول, فقال عمار أتذكر حيث كنا في سرية فأجنبت فتمعكت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا, وضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة. وهذه أيضا حديث آخر, يعني طريقة أخرى لحديث عمار, وفيه بيان الكيفية, وأن أنه ضرب ضربة واحدة نفخ في يديه ومسح كفيه وجهه مرة واحدة. وهذا فيه بيان الصفة المشهورة للتيمم وهي مسح الوجه والكفين دون الذراعين ودون المنكبين, دون الوصول إلى الذراعين ودون الوصول إلى المنكبين. وضرب شعبة بيديه على ركبتيه, يعني ليبين يعني الكيفية, يعني ضرب ثم مسح, يعني ما ضرب بالتراب ولكنه يبين الهيئة والطريقة وإن لم يكن ذلك بالتراب. عن عبد الرحمن بن أبزة أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن التيمم فلم يدر ما يقول, فقال عمار أتذكر حيث كنا. هذا لا ينافي قوله لم يدر ما يقول, يعني أنه ما عنده شيء يخبر به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وإلا فإنه جاء عنه أنه قال أما أنا فإذا أجنبت لا أصلي حتى أجد الماء, فهو قال الذي قاله باجتهاده لكنه لم يدر ما يقول, يعني شيء يسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يروي فيه سنة عن رسول الله. هذا هو الذي يعني المقصود بقول لم يدري ما يقول, لا يعني لا يناقض ما جاء أنه قال أما أنا, لأن المقصود أنه لم يدري ما يقول يعني في شيء يفتيه به وأنه عنده سنة في عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أتذكر حيث كنا في سرية فأجنبت فتمعقت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا, وضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة. قال أخبرنا عمرو بن يزيد, يقولنا سيخبرنا عمرو بن يزيد, وعمرو بن يزيد هو الجرمي, وهو عمرو بن يزيد ويقال ابن بريد, يقال في أبيه بريد بدل يزيد, وهو الجرمي وهو صدوق خرج له النسائي وحده, صدوق خرج له النسائي وحده لم يخرج له أصحاب الكتب الستة الباقون, وإنما خرج له منهم النسائي وحده. عن بهز, نعم. وبهز هو بن أسد العمي الذي مر ذكره فيما مضى, وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا شعبة. حدثنا شعبة بن الحجاج الثقة الثبت الذي وصف بذلك الوصف بذلك اللقب بذلك الوصف العالي ولقب بذلك اللقب الرفيع الذي هو أمير المؤمنين في الحديث. فهو أحد الأشخاص الذين لقبوا بهذا اللقب وهو من أعلى صيغ التعبير والتوثيق وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا الحكم. حدثنا الحكم بن عتيبة. الحكم هو بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة خرج له الجماعة أصحاب خرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره فيما مضى. عن در بن عبد الله المرهبي وهو وقد مر ذكره في الحديث القريب في الحديث الماضي قريبا فيما يتعلق بالتيمم وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عبد الرحمن بن أبزة. عن ابن عبد الرحمن بن أبزة وهو سعيد ابن عبد الرحمن لأن هذا الحديث الذي فيه رواية ذر يعني يروي عن سعيد وقد مر ذكره. وسعيد هذا يعني ابن عبد الرحمن ثقة من رجال الكتب الستة ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة كما خرجوا لأبيه عبد الرحمن بن أبزة. وعبد الرحمن بن أبزة صحابي صغير خرج له أصحاب الكتب الستة. قال نوع آخر من التيمم. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت زرا يحدث عن ابن أبزة عن أبيه أنه قال وقد سمعه الحكم من ابن عبد الرحمن قال أجنب رجل فأتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء قال لا تصلي. قال له عمار أما تذكر أنا كنا في سرية فأجنبنا فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فإني تمعكت فصليت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك. وضرب شعبة بكفه ضربة ونفخ فيها ثم دلك إحداهما بالأخرى ثم مسح بهما وجهه فقال عمر شيئا لا أدري ما هو فقال إن شئت لا حدثت. وذكر شيئا في هذا الإسناد عن أبي مالك وزاد سلمة قال بل نوليك من ذلك ما توليت. ثم أورد النسائي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه بيان كيفية من كيفيات التيمم وفيه أن عمر قال لا تصلي والذي قبله قال فلم يدري عمر ما يقول. وهذا هو الذي ذكرت أنه لم يدري ما يقول يعني أنه ليس فيه عنده سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما كونه اجتهد وأرشده إلى ما اجتهد فيه وهو أن لا يصلي حتى يجد الماء فهذا هو أخبره به بل قد أخبر عن نفسه بأنه لا يصلي حتى يجد الماء أنه لا يصلي حتى يجد الماء. ايش اسم الحديث؟ اخبرنا اسماعيل بن مسعود. اخبرنا اسماعيل بن مسعود وهو الجحدري وهو وهو ثقة خرج له النسائي وحده ثقة خرج له النسائي وحده وقد مر ذكره فيما مضى. حدثنا خالد. حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث قد مر ذكره كثيرا فيما مضى وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة. حدثنا شعبة. حدثنا شعبة وقد مر ذكره في الذي قبل هذا. عن الحكم. عن الحكم وكذلك مر في الإسناد الذي قبل هذا. يروي عن ذر. يروي عن ذر عن ابن أبزة. نعم عن أبيه. عن أبيه. قال أي شعبة وقد سمعه الحكم من ابن أبزة يعني معناه أن شعبة يرويه عن الحكم والحكم يرويه من طريقين من طريق ذر عن ابن أبزة ويرويه أيضا عن ابن أبزة مباشرة يعني فيكون الإسناد عالي ونازل لأنه إذا كان عاليا يسقط ابن أبزة وإذا كان نازل وإذا كان نازلا وإذا كان عاليا يسقط ابن أبزة يسقط الابن يسقط ذر وإذا كان عاليا وإذا كان نازلا فإنه يكون فيه ذر لأن شعبة قال عن ذر عن ابن أبزة عن أبيه قال أي شعبة وقد سمعه الحكم من ابن أبزة يعني معناه أن الحكم يرويه عن عن عن عن ذر عن ابن أبزة ويرويه عن ابن أبزة مباشرة فيكون يرويه عن ابن أبزة بواسطة وبغير واسطة. وهذا لا يعني لا لا يقدح ويأتي ذكره كثيرا في كتب الحديث وذلك أن الراوي يرويه بالطريقة النازلة، فإذا ظفر بالعالية حدث به بالعالية، فيكون حدث به على الحالين، الحال النازلة قبل أن يظفر بالعالية، ثم عندما يظفر بالعالية يحدث بالعالية، فيكون عنده الحديث مرويا بطريقين، بطريقة نازلة وبطريقة عالية. وفي هذا الإسناد الإشارة إلى الطريقة العالية والطريقة النازلة، وأن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي يروي عن ذر عن سعيد بن أبزة بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه، ويروي أيضا الحكم عن ابن أبزة دون واسطة ذر بن عبد الله المرهبي. وقد مر ذكر هؤلاء في الإسناد الذي قبل هذا. قال نوع آخر، وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد الماء، فقال عمر لا تصلي، فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب ثم صليت، فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما فمسح بهما وجهه وكفيه. شك سلمة وقال لا أدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين. قال عمر نوليك من ذلك ما توليت. قال شعبة كان يقول الكفين والوجه والذراعين، فقال له منصور ما تقول؟ فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك. فشك سلمة فقال لا أدري ذكر الذراعين أم لا. ثم ورد النسائي حديث عمار بن ياسر من طريقة أخرى، وهو نفس القصة التي جاء رجل وسأل عمار وسأل عمر في حضور عمار، وأن عمر قال لا تصلي، وأن عمارا ذكره بما جرى له وله، وأنهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالذي حصل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكفيك أن تتيمم، وذكر أنه مسح كفيه ووجهه، وأن سلم شك هل ذكر الذراعين مع الكفين أو لا، وأن منصورا وهو ابن معتمر قال له إنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك، فقال لا أدري هل ذكر الذراعين أم لم يذكر الذراعين. ومعنى هذا أن الكفين هذا أمر محقق، وما زاد على ذلك هو الذراعان، وهو مشكوك فيه من قبل الراوي الذي هو سلمة بن كهيل. ومن المعلوم أن الحديث جاء برواية متعددة، ولكن أرجحها وأقواها الرواية التي فيها الاقتصار على الكفين دون إضافة الذراعين ودون إضافة المنكبين. الإسناد أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم، وهذا ثقة خرج له النسائي وحده، ثقة خرج له النسائي وحده. حدثنا حجاج وذاك مصيصي، يعني هو ذاك محمد عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي يروي عن حجاج بن محمد وهو المصيصي أيضا، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، اللي هو حجاج بن محمد خرج أصحاب الكتب الستة. ها؟ لا حجاج ما أعرف هذا طبعا، ما أعرف من هو حجاج. حجاج بن محمد المصيصي إيه؟ الأعور خرج له الجماعة. الحمد لله المصيصي روى له الجماعة، روى له الجماعة. نعم يعني خرج له أصحاب الكتب الستة، حجاج بن محمد المصيصي الأعور. نعم أبو محمد. نعم أيوه. الذي بعده نفس الإسناد شعبة وقد مر عن الحكم وسلمة الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن ذر عن ذر نعم عن ابن أبزة عن ابن عبد الرحمن بن عن ابن أبزة عن عبد الرحمن. نعم وهؤلاء مروا في الإسناد السابق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يقول هل من السنة عمل المصافحة أن تكون باليدين، وهل تكره بيد واحدة؟ المصافحة تكون بيد واحدة، أما كونها تكون باليدين معا لا أعلم فيه شيئا، لا أعلم فيه شيئا، لا علم لي. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، قلتم بأن الأظهر في حديث عمار أن عمر رضي الله عنه اقتنع ولكنه لا يحدث بذلك، فلماذا لا يحدث بذلك عن عمار؟ لأنه قال نوليك ما توليت، يعني أن هو طبعا اقتنع لأنه حكيت له السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم السباقين إلى كل خير والحارسون على كل خير، فالأظهر أنه اقتنع، لأنه لو كان يعني ما اقتنع لما قال له إن شئت لا أحدث يعني وافق.